أقيمت حفلة التهنئة بيوم ميلاد المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشاكلة الزراعيين الكوري يوم الثامن الخميس في فندق الخامس والعشرين نيسان ببنيان.